بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى خطبة خفيفة نظرا للظروف الراهنة. ولقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر أحيانا تعرض للابتلاء به وقال هذا حديث عهد بربي. ولقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المسجد وفيه الماء والتراب أيدي الطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتأفف ولم يستنكف أن يسجد لله الواحد القهار على أرض مسجده صلى الله عليه وسلم، بعد أن نقعت المياه إلى تراب المسجد فجعلت به بعض الطين، وكان لا يمسح وجهه من أجل ذلك تشريفا لوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بعد الخروج من المسجد. أيها الإخوة الكرام، شرحنا طويلا في اسمه تعالى الغفور الغفار الغافر، ومع ذلك هناك من المعاني ما لا نجد وقتا كافيا لبيانها، ونترك لكم تدبر الآيات القرآنية المجيدة التي جاء فيها هذا الاسم من أسماء الله تعالى، والذي نحن أفقر ما نقول إلى عفوه ومغفرته عز وجل. وكنا قد ذكرنا الاقترانات والازدواجات بين اسمه تعالى الغفار او الغافر او الغفور وبين اسمائه تعالى العمر، فدرسنا العزيز الغفار وبينا الايات التي جاءت فيها، ودرسنا العزيز الغفور وبينا الاسماء التي جاءت فيها، ودرسنا العزيز الحكيم وبيناها بإطالة وبشرح وفيه والحمد لله رب العالمين 47 مرة ورد هذا الازدواج في القرآن. ثم نتعرض اليوم باختصار شديد أيضا للاقتران بين اسمه تعالى الغفور الغفور الرحيم الغفور الرحيم. هذا الازدواج ورد في القرآن حوالي 73 مرة، وكنا قد بينا أن الازدواج الأعظم والأكثر تكرارا في القرآن هو بين العزة والحكمة، ولكن تبين خطأنا وتبين أن الازدواج الأعظم والأكثر هو بين المغفرة والرحمة، الحمد لله رب العالمين. هذا يبين لنا أن صفات الرحمة غلبت صفات القهر والبطش. والحمد لله رب العالمين. الغفور الرحيم وردت 73 مرة في كتاب الله، ولا يمكن أن نستذكر كل هذه الآيات، لكني أظنها سهلة ومجرد تذكرة يسيرة بهذا المعنى. أولا، ابنك انظر إلى ما في قلبك إن عذبته وضربته حتى الموت، ماذا يحدث لك؟ أظن لن يهدأ لك بال إلا أن تقتل نفسك عياذا بالله، وإن لم تفعل فلن تستريح يوما في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الرحمة التي غرست في قلبك كبيرة، فما بالك برحمة الأم على ولدها؟ هذه رحمة الأب وهذه رحمة الأم. كم أب في هذه الدنيا وكم أم في هذه الدنيا في وقتنا الحاضر وفي الأيام التي تبقت من عمر الدنيا وفي الأيام التي سلفت من أول آدم إلى يومنا هذا، كم عدد الرحمة وكم حجم هذه الرحمة؟ فما هو وما تظنون بحجم رحمة رب العالمين الذي خلق هذه الرحمة في قلوب الآباء والأمهات؟ إنه الرحمن الرحيم. أنت تكاد تقتل نفسك إن قتلت ولدك حتى ولو بقيد غير قبض منك، لأنها الرحمة في قلبك ورحمة الأم أعلى وأشد وأعظم. فما بالكم من رحمة الله عز وجل؟ كل رحمة الآباء، كل رحمة الأمهات، كل رحمة الحيوانات، كل رحمة المخلوقات إن جمعت في عمر هذه الدنيا فإنما هي جزء واحد من رحمة الله عز وجل، والذي قسمها تبارك وتعالى 100 جزء. كل هذه الرحمة هي جزء واحد من رحمة الله تبارك وتعالى. فما ظنكم برحمة الرحمن الرحيم؟ لا حدود لها، وسعت كل شيء. فهو تعالى رحيم في مغفرته، غفور في رحمته. هذا هو الازدواج، وهذه هي القاعدة. تفاعل بين الاسمين، اقتران وتداخل بين الصفتين. غفور في رحمته، رحيم في مغفرته. من الناس ما يغفر للناس، بالفعل يغفر للناس، ولكنه لا يرحم ويغفر، لا يعاقب على الذنوب التي ارتكبت في حقه. فهو يغفر لكنه يغفر وبعد ذلك لا يعطي من الخير شيئا، لا يرحم بل يقطع صلاتي بهذا الذي تركه ولم يعاقبه، ويقول قاعد كده ما عاقبتكش. اما رب العالمين وله المثل الاعلى فليس هو الغفور فقط، بل هو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الشكور، كما وهو البر الرحيم كما بينا في كل معاني هذه الاسماء والصفات. هو الغفور، لا يعاقبك بذنبك ان شاء، وبعد ذلك لا يكتفي بذلك وانما يتحبب اليك ويتودد اليك، وسبحان الله العظيم وهو الغني عنك. اتودد اليهم بنعمي وانا الغني عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اقرب شيء الي، فهو الغفور الودود. كل ذلك قياسا على الازدواج الهائل، وهو الغفور الرحيم. الرحيم في مقدره لا يكون فقط بل ان غفر فهناك تلازم بالرحمة بعد المغفرة، لازم. لا توجد مغفرة بغير رحمة. مغفرة لا بد أن يعقبها رحمة، لا بد. الغفور الرحيم. المغفرة معناها عدم دخولك النار، والرحيم معناها دخولك الجنة. هو إن عفى عنك ولم يعذبك لا بد وأنه يرحمك بدخول الجنة، لأنه رحيم في مغفرته، غفور في رحمته، غفور في رحمته، رحيم في مغفرته. هذا هو الازدواج الذي لم نستطع أن نبين آياته، وعليكم بتدبرها، وأظن أن المعنى واضح، والحمد لله رب العالمين. ختاما لهذه الأسماء التي هي من صفات رحمة الله عز وجل، الغفور، البر، الرحيم، الودود، الشكور، التواب، كل هذه المحسن، كل هذه الأسماء التي المقصد التي تعرضنا لشرحها فيما مضى، تبين لنا جزءا من رحمة الله عز وجل، وتبين لنا أن كل شيء في هذه الدنيا من الأشياء الجميلة إنما هذه الأشياء تابعة ومقتضى من مقتضيات أسمائه عز وجل. هذه الأسماء أيها الإخوة، إذا كنا قد أطلنا فيها البيان، فأذكركم بضرورة التخلق بأسماء الله عز وجل. لا بد الله عليه وسلم أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله، قال تخلقوا بأخلاق الله، فهو الغفور علينا أن نغفر، هو الرحيم علينا أن نرحم، هو الودود علينا أن نتعلم المودة بيننا وبين الذين آمنوا، هو العفو وشرحنا ذلك بالتفصيل علينا أن نتعلم العفو وأن تكون سنتنا العفو، هو البر علينا أن نكون أبرارا أن نتخلق بأسماء الله، هو الشكور علينا أن نكون شاكرين. فمن فهم أسماء الله وتخلق بها ضمن البعد عن عذاب الجحيم وضمن النعيم في النعيم المقيم، والحمد لله رب العالمين. من أول خلق الله تخلقا بهذه الأسماء الذي شرحناها؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. من من الناس في خلق محمد؟ لا أحد. من من الناس في حلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. من من الناس في عفو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. من من الناس في رحمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. من من الناس في شكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. من من الناس في بر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. وهكذا، ومن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم جيدا ما معنى أسماء الله التي شرحناها. إن أردتم بيانا عمليا لأسمائه تعالى والتي أقمنا الكلام فيها ولا يزال فيها معاني بغير حدود لم نتطرق إليها بعد، هذه المعاني التي ذكرناها إن أردتم بيانا عمليا فعليكم بالرجوع إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يطول ويطول لتعلموا كيف تعامل الناس وكيف تتعلموا ألا تغضبوا لأنفسكم أبدا وأن يكون كل غضبكم لله عز وجل. انظروا إلى بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والذي كان ينصح هذه المرأة التي كانت تزور القبور لوفاة ابنها في اليوم السابق وتقف عند القبر تبكي بشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصحها قائلا اتق الله، يأمرها بتقوى الله وبالصبر، اتق الله واصبري، هذه المرأة قالت إليك عني، يعني ابعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هذا هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. الهجوم إن كان على مجرم فهذا شيء عادي ولا يؤثر فيه، يعني جلد خيم ما بيحسش، أما إن كان الهجوم على خير خلق الله فهنا تكون الخضارة. لما قالت إليك عني عليك عنها تقول اضرب عن وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في هذه الحال هو الحليم وهو عفو عليه الصلاة والسلام، وهو يغفر الذنب وهو شكور عليه الصلاة والسلام، وخلقه كما بينا لا يوجد أحد من خلق الله في خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. تركها وانصرف، لم يشأ أن يحملها أكثر من هذا، فقد تنفعل ويصدر منها ما تلعن به، فانصرفت ولم يرضى بنفسه أبدا. فلما أخبروها أن النبي صلى الله عليه وسلم بكت في مصيبتها، أصبحت المصيبة الجديدة أنها قالت لخير خلق الله لأعظم خلق الله خلقا وأدبا وشرفا وقيمة ومجدا ورفعة، قالت له إليك عني. فعندئذ هرعت إلى بيته صلى الله عليه وسلم قالت فلم أجد عنده بوابي، كانت تنتظر أن تجد الحراس، تنتظر أن تجد البوابين يمنعونها، من هذه الأبا؟ من هذه المرأة حتى تدخل على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم على الذي عرج به إلى سدرة المنتهى، كيف لها ذلك؟ وعند انقلب فلم أجد عنده بوابين. فلما خلصت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها بالدخول حاولت أن تعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لها بتكملة ما تنوي أن تقوله، فلم يشغل باله أبدا بما سمع صلى الله عليه وسلم لأنه لم يغضب لنفسه أبدا، بل قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هو ينصحها حتى في هذه المرة وكأنه لم يسمع شيئا فيما مضى، لم يغضب لنفسه أبدا، وإنما كان كل غضبه لله عز وجل، وإذا غضب لله لا يقوم له شيء حتى ينتصر لله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم. إن أردتم بيانا عمليا لأسماء الله تعالى التي شرحناها فارجعوا إلى سيرة نبيكم وإلى أخلاق نبيكم وتتفهمون هذه الأسماء. إن لم تكن قد استوعبناها فارجعوا إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتعلموا قدرا من معاني أسمائه تعالى وكيف يكون التخلق بأخلاق الله عز وجل. كيف نعفو؟ كيف نغفر؟ وهناك في الآثار أشياء طويلة جدا وروايات طويلة جدا عن الأصحاب وعن السلف، وقد يأذن الحق عز وجل لذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الآن أيها الإخوة، فختاما نذكر أننا كنا قد شرحنا بالأسماء من سورة الممتحنة أو الممتحنة، لأن كما تعلمون نشرح في هذا الجزء القرآني 28، وكنا تعرضنا لشرح سورة الممتحنة أو الممتحنة وبينا فيها الولاء والبراء، وهو من أخطر أصول الإيمان، وكثير من الناس ولاؤه ضعيف جدا وبراءه ضعيف جدا وهو لا يدري، لذا أطلنا الشرح بالتوفيق الله تعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة. الولاء للمؤمنين، الولاء لله لرسول الله للمؤمنين، البراء من أعداء الله ومن أعداء رسول الله ومن أعداء المؤمنين، الولاء والبراء أصلان من أصول الإيمان. وزدنا هذه الأسماء إليه تبارك وتعالى في سورة الممتحنة ولم نكن قد شرحناها في سورة الحشر، ونتوقف عند هذا الحد لننتقل إلى سورة الصف. هذه السورة التي تلي سورة الممتحنة مباشرة في الكتاب المجيد، هذه السورة عليكم بقراءتها وحفظها والاستعداد لمعانيها. سنجلس بعد صلاة إن شاء الله لنبين كثيرا من آيات بإذنه تبارك وتعالى. سورة الصف أيها الإخوة تحدثت في خطين أساسيين، أحدهما تابع للآخر. أما الخط الأول هو مآل الرسالات وانتهاء الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدف الأول من سورة الصف. انتهت رسالة موسى عليه السلام وانتهت رسالة عيسى عليه السلام، وبشر بالنبي اللاحق له محمد صلى الله عليه وسلم. كل الرسالات انتهت، انتهى وقتها، انتهى مكانها، وجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تفيد العموم، تفيد العموم وتفيد الانتشار وتفيد الانتصار. هذه الرسالة العامة لكل خلق الله على أرض الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سورة الصف تحدثنا عن هذا المعنى ابتداء. أما المعنى الذي يلي أو هو لاحق أو تابع لهذا المعنى هو الجهاد في سبيل الله. نحن الآن محرومون من هذا الجهاد، وكيف نجاهد ولم نخلص أنفسنا من الوثنيات والشركيات؟ كيف أقبل الله تبارك وتعالى جهادا لأناس عقائدهم تعبانة، عقائدهم فيها خلف والعياذ بالله، عقائدهم فيها وثنيات؟ إن هذا الرجل في غزوة حنين كان أشد المسلمين، كان أشد المسلمين غناء عنه في هذه المعركة، وكان قتل من أطالب الظاهر وقتل كثيرا من الكافرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق المنطق يقول إن هذا الرجل في النار، وكاد عدد من المؤمنين أن يقتلوا، كيف له أن يقاتل ويبني عن المسلمين ويفعل كل هذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في النار. فقام أحد الأصحاب ينظر إلى هذا الرجل وكيف تكون خاتمته، فنظر إليه فوجده قد وضع رمحه أو سهمه أو سيفه، ثم أهوى عليه بصبره فقتل نفسه، لم يتحمل الأوجاع والأصنام، ولم يقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بلالة أن يؤذن في الناس ليقول والله لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني لا يدخلها إلا موحد يكون يقاتل في سبيل الله كما تتشرح الآيات وهذه المعاني. الآن نحن محرومون من الجهاد لكننا لم نحرم من التصفية والتربية، وهما أساس الأمة الآن. أي تكفير غير هذا يؤدي بالأمة إلى الحضيض والعياذ بالله، لأن الله لن يبارك عملا بالأمة والوثنية لا تزال خاضعة في الحسين والسيد زينب والبدر والدسوقي وهذه الأوثان المدعومة مع براءة الحسين رضاه الله، هو سيد شباب أهل الجنة وما له من علاقة أبدا بينه وبين هذه الأوثان، ولو قدر له ووجد في هذه الأزمان لسارع إلى أصغر رقاب الدائرين حولها الذين يعبدونها باسمه من دون الله. كيف يأتي نصر الله وهذه الوثنيات في الأمة؟ فلا بد من التصفية والتربية، لا بد. فمن تحدث عن الجهاد نقول انتظر، لا بد من التصفية والتربية، إن الله لا يقبل جهادا على شرك، لا يقبل جهادا على وثنية، إن الله لا يقبل الجهاد إلا الذي بني على التوحيد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياته في مكة، كيف خرج من مكة 84 سنة ب84 واحد وحد الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة. التوحيد هام إلى أبعد الحدود. إيه تعالى نعمله؟ التصفية، يعني أن نتعلم الحق، أن نصفي عقائدنا من الباطل، أن نصفي منهجنا من البدع، وبعد ذلك نربي أنفسنا عمليا كما ستنبئنا بذلك هذه السورة، سورة الصف. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذه الآية الثانية مباشرة من سورة الصف. إذا هذه السورة أيها الإخوة في الناحية الأساسية تؤيد لنا انتهاء الرسالات، وتؤيد لنا مآل كل رسالة إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلها انتهت وكأنها كانت تمثل لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة الجامعة التي تفيد العموم كما قلنا، وتفيد الانتشار، وتفيد ايضا الانتصار. هذه الرسالة التي عندها القرآن، والقرآن يحدثنا عن الحروب الحديثة بألذ وصف لها وبأقسام عجيبة لم ينتبه إليها أحد إلا في هذا العصر. القرآن يحدثنا عن ألغاز خلق الإنسان في بطن أمه، ونرى الأفلام بالأجهزة ونجدها مطابقة لما قال الحق تبارك وتعالى، ولذا لم نكن قد فهمنا من قبل. هذه رسالة عامة لكل الناس، لم نجد أحدا محمودا أبدا بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوجد أحد بأكثر حمدا ومحمدا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ في هذه الرسالة الجامعة، هذه الرسالة التي عمدتها كتاب الله، في كتاب الله سورة الصبر تنبئنا بهذه المعاني، انتهاء كل رسالة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا كيف يكون الجهاد. لا بد أن يكون في سبيل الله، ولا بد أن نكون كالبنيان المرصوص إلى آخره. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروا، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المؤمنون، تقدموا إلى الأمام حتى تستحق إخوانكم في إخوانكم، يفسح الله لنا ولكم. قبل أن ننتهي من الخطبة، أيها الإخوة الكرام، نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء. هو يقول في الحديث أنا محمد، لأن في هذه سورة الصف سنحتاج إلى هذه المعلومات. هو الشرف برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد، وهو الحاشر وهو الماحي وهو العاقب. محمد كثير المحامد، أحمد عظيم المحامد، فرق كبير جدا بين محمد وبين أحمد، وكلهم ماذا محمد؟ سنشرح على الصلاة إن شاء الله. محمد وأحمد وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، أول من يبعث يوم القيامة ويحشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يعبر إلى الأرض المحشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو علم على كل الخلق صلى الله عليه وسلم، أول من يبعث وأول من يحشر ويحشر الناس على قدمه، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر. انظروا إلى هذا القرآن، الكل يهتم أمام هذا الكتاب لأنه كتاب عزيز، وهو العقل الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ونادى الله توجهوا إلى ربكم بقلوبكم مخلصة متيقنة بإجابة رب العالمين للدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، يا ربيع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، حكاما ومحكومين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل حياتنا وخلقنا، اللهم اجعل حجه لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم تغفر الله لنا ولكم. هذه سوره الصف من السور القرانيه التي يجد المسلمين اليوم احوج ما يكون اليها، ونعقلها ايه ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآيات في مقدمة السورة نحتاج إلى بيانها، وهي فاتحة السورة. قبل ذلك، بعضا من المعلومات حول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقطع خطبتنا في سورة أخرى إن شاء الله بها. النبي محمد، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ويعني أحمد. محمد معناها كثير المحامد، سواء أكلت من الحامد أو من المحمود، الاثنين، سواء من الحامد اسم الفاعل أو من المحمود. حمد ده الماضي، اسم الفاعل حامد، اسم المفعول محمود. فممكن تؤخذ من الحامل وممكن تؤخذ من المحمول الاثنين بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام. اولا بالنسبه لانه الحامل صلى الله عليه وسلم واول الحمالين صلى الله عليه وسلم هو كثير الحمد لربه اجر محمد. فان اخذت من نفس المفعول المحمول وليست من الحامل فمعنى ذلك بالفعل انه اكثر خلق الله حمدا. نحن نعلم ان الله تعالى يقول يحبون ان يحمدوا بما يفعل، اذا ممكن ان تحمد بما تفعل فلا حرج في هذا. الذي هو من باب الثناء والله عز وجل الحميد، من معنى اسمه تعالى الحميد انه ايضا الحامد وانه ايضا المحمود. ولكن سبحان الله العظيم له المثل الاعلى، هو من خلقه في الذات بالثناء عليهم نعم العبد انه اواب، كل الثناء على عبده في القران هذا من ضمن حمد الله عز وجل. هو الذي يستحق ان يحمد من المحمود ذات يحمد في كل زمان وفي كل مكان، في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره وله الحمد في السماوات والارض كما شرحنا ذلك في فاتحه الكتاب فيما مضى. الذي يؤمر الان هو اسمه صلى الله عليه وسلم محمد، يعني كثير المحامد، يعني يحمد ربه كثيرا من الاثنين. هو يستحق ان يحمد من الناس كثيرا، وبالفعل في زماننا هذا او الى يومنا هذا لا تجد خلقا من خلق الله اكثر حمدا منه صلى الله عليه وسلم. من ناحيه ايه؟ يحمد لعفوه، يحمد لبره، يحمد لكرمه، يحمد لاخلاقه، يحمد لحلمه، يحمد للعلوم والمعارف الواسعه التي جاء بها في هذه الرسالة العظيمة والتي عمدتها كتاب الله الذي قال فيه تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يحمد لأصحابه العظام، يحمد لأصحابه الذين كانت أخلاقهم حسنة وساروا على هديه ودرسوا في مدرسته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هو أكثر الناس محامد، واحد من أوروبا ألف كتابا يبحث فيه عن علماء العالم. هذا رجل غير مسلم، لم يكن مسلما أو على الأقل معهم إسلاما، فالذي دونه وكتبه هو أسماء العظماء، جعلهم بها، جعل على رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، برغم أنه لم يؤمن به أو لم يشهد إسلامه به، لم يشهد أنه آمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخذ أخلاقه وأخذ رسالته وأخذ العلوم والمعارف التي جاء بها صلى الله عليه وسلم والأحكام التي ذكرت في كل صغيرة وفي كل كبيرة، والذي لم يترك شيئا إلا ذكر شيئا عنه وأنبأ بغيبيات ضخمة جدا في الماضي والحاضر والمستقبل وفي يوم القيامة، كل ذلك في رسالته صلى الله عليه وسلم. وعندئذ فهو محمد كثير المحامد، أكثر خلق الله محامد صلى الله عليه وسلم. كذلك هو أحمد، أحمد ده أفعل تفضيل، يعني أفعل تفضيل؟ يعني مثلا أقول أنا أكبر منك، يبقى ده تفضيل، أنا كبير وأنت كبير بس أنا أكبر، أنا أطول منك أو أنت أطول مني، فهذا اسمه تفضيل ما بين واحد وواحد او بين 21، هذا اطولهم، هذا اكبرهم، هذا اغناهم، صيغه افعل تفضيل. فاحمد يدل على انه صلى الله عليه وسلم اعظم الناس حق، مش اكثرهم، اكثرهم ده محمد، انما اعظمهم فمعناه ان احمد عليه الصلاه والسلام. يعني في كل مرات مره من مرات الحمد اللي هي كثير جدا، في كل مره حمده فيها صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ هل في حد اعظم منه فيها؟ تعالى مثلا الحلم، هل في حلم من خلق الله اعظم من حلمه؟ ابدا، اذا هو الاحمد عليه الصلاه والسلام. الشكر، هل في احد شكر الله اكثر منه؟ او لو توجه شكرا من خلق الله اكثر منه صلى الله عليه وسلم؟ ابدا، واذا هو احمد. يبقى لما تاخذ كل خلق على الفراق فهو فيه احمد، يعني اعظم حمدا. لما تاخذ محمد معناها ضيف كل المحامد دي، يبقى ده فرق بين محمد واحمد، في حد ما فهمش دول؟ مهم قوي هذا المعنى، فرق بين محمد واحمد. سبحان الله هياتي مرة واحدة في القرآن الكريم دائما نص محمد محمد محمد ليدل على ايه؟ على اجتماع كل الاخلاق الحسنة له عليه الصلاة والسلام. ومرة واحدة انه احمد، ومين اللي يقول احمد بقى؟ اللي هيقولوا عليه ان هو ابن الله، هو نفسه اللي هيقول، اللي هيقول ان هو ابن الله وثالث صلاته وهو الله الى اخره، تفرقوا به تفرقا بعيدا وضروا به ضرارا بعيدا، هو نفسه الم يقول وبشرى برسول ياتي من بعد اسمه احمد. طب اسمه يعني ايه؟ هو اسم يعني قول، يعني سمة من السمة العلامة، يعني أنا اسمي مش عارف فلان، يبقى علمت إن أنا فلان، فلان جه أنا معروف ده يدل على فلان، سمة علامة، وأنا اسمه سعد، أه سعد معروف ده مين أبن فلان، سمة علامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علامته أنه إيه؟ أحمد. شوفوا بقى سيدنا عيسى لما جاء يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إيه بقى؟ ما اسمه محمد ولا عقب ولا حاشر، وإنما قال اسمه أحمد، معناه إن هو إيه؟ أحمد مني ومن غيري. أنتم تقولون أني ولد الله وأني وأني وأني، لا ده بقى أعظم مني. على الله تعالى. الله تبارك وتعالى وعبودية الله تبارك وتعالى، هذا هو الكمال. فسيدنا عيسى مش محمد بقى، لا احمد. شوف شوف شوف الايه جايه فين، والاسم الخاص ايه ايه، سبحان من انزل هذا الكلام وشرم برسول ياتي من بعد اسمه احمد، يعني احمد مني ومن كل الخلق اللي احمد افا مش حد احمد، ولذلك مش حد اسم الاسم ابدا من السابقين او اللاحقين الا يدوم مجرد الاسماء بتاعتنا. واحد يكون اسمه سعد يمكن يكون هو ابأس الناس، واخد بالك؟ اي اسماء، واحد يكون الطويل يمكن فوق 30 50 سم ابأس واسمه طويل، اسماء مجرد كده يعني خدنا على الاسماء. انما احمد بما عليها بالفعل هي النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابو محمد وهذا ايه احمد. وبعدين هو الحاشد، حاشد يعني اول من يبعث يوم القيامه، اول واحد يبعث. فانما هي درجات واحده فاذا هم يوحى النبي عليه الصلاه والسلام، لانه اول من يعبر الى ارض المحشر اللي هو الحاشد، اللي يحشر الناس على قدمه. كل يحشر على مين؟ على قدمه، يعني ايه؟ يعني وراء، يعني انت عارف لو كنت على قدم انا ماشي قدم عمال ازق وانت جاي على ايه؟ فهم لك على اكل، يعني انت جاي وراء الاقدام مش على قدم العاهل لي، لا. يبقى هو يحشر الناس على قدمي يعني بعده صلى الله عليه وسلم. فلذلك اسمه ايه؟ الحاشر. عشان كل روح بيأمن للسماء وفي مكان عالي جدا هو النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما شافش من شده الهم والغم والعذاب اللي هو فيه النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة يدخلوا آلة فرعون أشد العذاب، يوم يضطر بها للمقام المحمود حتى يعلم قدره صلى الله عليه وسلم. شو حاجة عجيبة. فهو الحاشر وهو الماحي الذي ينقو الله منكم. طب في كفر كتير قوي، في كفر كتير جدا موجود في الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصا للمؤمنين. ربنا يقول له في سورة يوسف هذه الآية، أكثر الناس كفار، والجزء اللي آمن أكثرهم للأسف إيه؟ لكن بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طب ازاي بقى هو الماحي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو الماحي يمحو الله بالكفر لن تقوم الساعة حتى يظهر الله عز وجل هذا الدين في كل بيت. مش هتقوم القيامة أبدا إلا بهذا الدين وذكر القيامة. هتقوم النهاردة ولا مش هتقوم النهاردة؟ ليه؟ لأن هذا الدين لن يكون في كل بيت حتى الآن. لن تقوم الساعة، والذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لما يدخل الدين في كل بيت مع ذلك القيامة هتقوم؟ الله أعلم. في بعض الناس قالوا ان الدين قد دخل كل بيت فيما مضى، لكن الجمهور وعلماء اهل السنه قالوا لم يحدث هذا بعد. يبقى لابد ان يظهر الله عز وجل هذا الدين على كل دين، ويدخل هذا الدين في كل بيت لازم. اذا هو الماحي ولا مش الماحي؟ لا، عليه الصلاه والسلام. فلابد ان هو الماحي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله فيه ايه؟ الكفر. وان كان اي زمان محيا به الكفر، كذلك نحن جميعا لو لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كنا بينا في دلوقتي في الكفر. يعني احنا بنحصل من اصحاب ولا ايه؟ كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ببعث لهم هنا بالسلام الى اكل، فكانوا على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الماحي يمحو الله تعالى به ايه؟ الكفر. كذلك هو العاقب، العاقب الذي هي نبيا بعده. ومن هنا ابناؤه صلى الله عليه وسلم لم يعيشوا. لماذا؟ لان الله تعالى اكرم خيره ابراهيم فرزقه بالنبوات من ابنائه اسماعيل واسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب، كل هذه الانبياء. وهو يعقوب من وراء ايه؟ يوسف الى اخره. بس للاسف بقى من اخوة يوسف مين؟ اسرائيل. جماعة اللي هم بني يعقوب بقى اللي هم بني ايه؟ اسرائيل. بقى ما يوسف الصف بيتكلم عن بني اسرائيل. ما هو انتهى بالثلاث شهور هيجيب موسى وايش قال موسى؟ وبعدين وايش قال عيسى ابن مريم؟ في سورة الصف كلها ان شاء الله جاي بالتفصيل باذن الله تعالى. يبقى العملية بني اسرائيل دي مهمة جدا. مهم قوي تفهم اصل بني اسرائيل ايه؟ لان المعامل الاسرائيلي الان يقول لك مش عارف معاهد كان بين الاسرائيليين اليهود عندهم معاهدات ما عندهمش معاهدات ولا بيحفظوا العهود ولا المواثيق الا ان يكونوا هم الاعلى وهم الكسبانين. ما عندهمش عهود دول. دول من اولها من اولها كده من اولها قالوا ايه؟ قالوا يعني يعقوب ولاده. ده بيتعامل مبين من اولها. من اول ما اتكلموا قالوا ان ابانا من اولها كده. النبي العظيم. لو ايه وصلوا يوسف. اخوكم من ام ابيكم وهذا لسه صغير كنت صغير صبي صغير جدا زي الرحمه والشفقه. واخوكم هو لحظه ابوكم ده عنايه كبيره من يوسف لانه لسه صغير ده من رب عنده رحمه اكبر من بين الصغير. فعشان طبيعي انتوا بيتوا رجاله وبيتوا خالات وبيتوا صغير عندكم رجاله وعندكم بنات وعندكم بيوت. فيوسف ده لسه صغير كان ده ملوش حد. فرحمه ابيكم طلع له اكثر يوم يحتضر لك اقتلوه. ليه اللي عمله؟ اقتلوا يوسف او محل الامر ناكل اولادكم وجهه ايوه هتكونوا من بعديها يعني ايوه يحتاجوا بعد كده. وعملوا ان ابانا ايه؟ لانه ابانا المبين يوسف ابوه احب الى ابينا منا ونحن نقص ان ابانا ابوهم ابوهم ضلالي ابوهم يعقوب النبي الكريم ضلالي من اولها كده اسرائيل ما اللي قالوا على ابوهم كده واللي عملوا كده بابوه هيجوا مع مصر ومعانا دول هيبقوا بالعكه العانه يعني ايه اللي بيحصل ده؟ لابد ان نعلم اخلاق بني اسرائيل من كتاب الله لأنه هو الذي خلق وهو علام الغيوب. يكفينا ما قيل في سورة العاديات وبسورة الملائكة وما أعرفش أتكلم عن إيه أو الصفات أو المرسلات أو النازعات نبوءات ضخمة جدا إلى أبعد الحدود كل هذا لأن هذا القرآن من علام الغيوب من الذي يعلم السر في السماء والأرض. فهنا في بني إسرائيل قصتهم هتيجي بالتفصيل إن شاء الله للدلالة على أن كل الرسالات تنتهي إلى رسالة من؟ إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معلومات كانت ضرورية قبل الدخول في السورة. أما السورة فرقت بالتسبيح. يعني نعلم سورة الحديد كان ابن قريش تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونعلم سورة الحشر كان ابن قريش تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم وجدنا بين سورة الحديد وبين سورة الحشر وجدنا سورة إيه؟ المجادلة. طيب ما فرقتش بالتسبيح أو بأي بقى حكمة. وبعدين نجد بعد الحشر سورة الممتحنة أو الممتحنة وبدايتها لا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوهم أولياء يعني ما فيهاش التسبيح ولا الأذكار الحكمة. إنما بقى لما تأتي إلى السورة التي يعني سورة سورة وكأنها سورة وسورة تأتي إلى السورة التي بعدها وهي سورة الأصفار تجده قال سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تجد بعدها السورة الخاتمة اللي ابتدأت بالتسبيح والعزة الحكمة وهي سورة ماذا؟ الجمعة يسبح عشان كده جاءت المبارك بقى يسبح شوف النظم القرآن يسبح لله المبارك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فهذه السورة اللي بتبدأ بها في الآية سبح لله. إيه بقى يعني سبح لله؟ وإيه اللي سبح؟ ما في السماوات وما في الأرض. طيب اشمعنى يعني؟ لماذا هذا الافتتاح لهذه السورة؟ نحن التسبيح ما معنى التسبيح أولا؟ تنزيه يعني ايه؟ طيب تنزيه والتنزيه يعني ايه؟ نفي ما لا ينبغي هو كذلك هو التنزيه نفي نقائص وعيوب. هو ربنا في احتمال ان يبقى يعمل ايه او نقائص ما بتنفع عنه نقائص وعيوب ايه؟ اذا هذه اثبات لماذا؟ احنا كنا كده اهو للمناقل للمقابل للكمال بصفه المقابله ما ينفعش الكلام ده. فالتسبيح هو عموما نفي يعني نفي كل نقص وبالتالي اثبات كل الكمال لمين؟ يبقى لما تسبح الله في الركوع سبحان ربي العظيم فسبحان ربي الاعلى معناه انك تثبت الكمال الله في كل الصفات تثبت الصلاحيه كما عز وجل لانه يفيد عموما النفي سبح الله. طب ليه كل شيء سبح الله في بدايه صوت الصف؟ لماذا؟ طب ليه في بدايه صوت الصف يعني ليه كده بدايتها بالتسبيح كل حاجه تسبح لله؟ ليه؟ لان اصل رساله محمد جاي عليه الصلاه والسلام في السوره دي من اول سوره الى اخره بنتحدث عن رساله النبي وعن ذروه سنام رساله النبي الا وهي الجهاد. بس الجهاد له اصوله ويكون الجهاد من الموحدين اولا من فاهمين دينهم اولا. تصح تيجي بقى تقول اجاهد روح ومش عارف حاجه كتير الا بد من التصفيه والتربيه ان شاء الله نتعرف فيما بعد بالتفصيل للجزئين. لا بد من التصفيه والتربيه هذا نقل على شيخ الالباني نفسه التصفيه والتربيه تعلم الدين الاول لان واحد بيبتلى يعتقد يتضرب بالبهدل على طول طالع ما فيش دين عنده خالص والعياذ بالله لانه على من اصل من وراء العقيده الجهاد يكون في تعليم الناس والا فهو الضرب المستمر وهي البهدله المستمره وهي الاظهار على اي تعامل او اي حركه انسانيه منذ البدايه ولا بد ان نستفيد من التاريخ فلا بد من التصفيه والتربيه تعليم الناس التوحيد والتوحيد تؤتي اكلها كل حين باذن الله هي تؤتي الاكل بعدين لما الموحد على طول لان القبر عجيب جدا والقبر ابنحل بايمان اعلى وباصرار اكبر وانا لله وانا اليه راجعون والقبر عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب عند الله. وتبص بقى ايه كل المعاني جات له هو واقف كالجبل الاشم وكان اسد لا يطول مهما كان بالنحله ينظر الى الظالمه من عين وباحتقار لانه موحد. تجيله المصيبه في الولد او في الزوجه او في النفس او في المرض او في الدوله الصغيره من اي نوع من الانواع هذه المصائب تؤدي الى قوه اكبر واعلى لان الموحد هو ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام هو ده الهدي بتاع الاسلام. نرجع فوق فنرجع كده لاخوان المسلمين زمان معلش يعني هذا الكلام نعرفك كان عدد كام ده بيقول كده واحد من العمالقه محمد فوق في الكتاب حضرتك شوف نص مليون تقريبا على الاقل اول ما حصل قبل كله كده وما فيش حد يقول لو قليل طب ليه؟ لماذا؟ لان لابد من التصفيه والتربيه لابد من تشجيع الناس على توحيد الله المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تحقيق ذلك في قلوبهم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من غير هذه المعاني من غير استقرارها في القلوب اي هزه يرتد والعياذ بالله. هم اللي عاملين ايه؟ هم صلوا جماعه ده انصرف في البيت يعني خايف ايه؟ زي القمر عليه لانه مش موحد او بتعتقد مغشوش او لم يستقر لم يدرس وعشان كده انا اركز في التصفيه والتربيه لان هو ده الاساس. ها هذا هو أساس الدين. إذا صرت نتحدث عن الجهاد، جهادنا الآن بالتصفية والتربية. سبح لله كل شيء سبح لله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته جاءت إلى كل الأرض، في الكون كله منصرف كما هو الله تعالى. إيه؟ ماذا ظهر الفساد وفي الأرض البحر بما كسبت أيدي الناس. طيب يبقى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث هو الباقي عليه الصلاة والسلام، يبقى الخير كله حيهم، الصلاح سينتشر في الأرض، ومن هنا سبح كل شيء لله عز وجل. وإن كان كل شيء أصلا يسبحه بحمد الله، لكن هذا ارتباط بالتزامن مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء. ولذلك في سورة الحشر بتتحدث عن هذا وبين النظير، برضه التباعد وجد بالتسبيح وهكذا، لأنها رسالة العامة التي جاءت لكل زمان ولكل مكان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لماذا العزة والحكمة؟ شرحنا ذلك بالتفصيل فيما مضى. بالتفصيل 47 آية في العزة والحكمة، عزيز بحكمته حكيم في عزته. تمثيل بسيط من أنصار المحرمة اللي كمل أكثر من كده. عزيز يعني إيه؟ اللي بيجرب ومستغنى عن خلقه، اوعى تنسى دول. بيجرب ومستغنى عن ايه؟ عن خلقه. هو في فعل اسمه عزة، مش عزة، واحد اسمها عزة، لا عزة، عزة. مضارعه ثلاثة، فيه يعزه، فيه يعزه، فيه عزه. أقواها الضم اللي هو يعزه، أوسطها الكسر يعزه، أخفها يعزه بالفتح. ليه؟ أولاً نحن نعلم أن كلمة حمل وحمل، مين الأثر فيهم؟ حين الفرش معنا؟ وضعت الحمل الفتحة هي عشان أخف تقرا الصورة، ثاني عشان أبقى تقرا الصورة. طب ليه؟ دي من آثار اللغة العربية. فلما تغشاها حملت إيه؟ حملا خفيفا فمرت به. لا حملت إيه الفتحة إلا خفيف. إنما وساء يوم يوم القيامة حملة بالكسر كده، حملة تقيل أوي. فلما الفتح بيدل على الخفيف، الكسر يدل على إيه؟ على الثقل. هو يا عزه أخف حاجة في العزة وهي أنه قوي بس، لكن ممكن يغلب. يعني فعل يا عزه معناه أنه قوي مجرد القوة. إنما عايزه إيه؟ لأن جريبش يبقى تقول إيه؟ يا عزه. يعني ده ما يجريبش الذي لا يغلب. ممكن لا يغلب لكن ما يجريبش. يعني مش حد يغلب مو ما يجريبش حد. أو في ناس مش عارف يغلبهم. على الحياة يعني. يقوم يقول لا بيجرب كل شيء لأنه إيه؟ يا عزه ربما. دي قاعدة الغير موجودة في كلمات كثيرة جدا. وأمر الفرق بين ذبح وذبح. الذبح معناه ايه؟ هو نفس عملية الايه؟ ذبح السكينة النحر يعني. إنما الذبح هو الايه؟ هو المكروه. ولو طبعا أكل وأكبر هو ده الهدف. واخد بالك؟ فيبقى دايما كده كلمات كثيرة جدا في العربية. هو يا عزه أخف معنى القوة. يا عزه أخف معنى ما يتقلبش. يا عزه معناه ايه؟ لا أنا يجلب الغالب على أمره. كذلك يا عزه برضه فيها معنى الندرة، هو المستغنى عن خلقه ولا مثيل له ولا كفء له سبحانه وتعالى. ده اتصال بمعنى الله تعالى العزيز. لازم يكون لنا حظ ايضا من عزه الله. لازم لان اسماء الله نتخلق بها. ما تقعدش لو تصعد قدامك الناس تقول له هبص رجلك في الدين مش عارف فلوس، يا انت اتق الله. بص رجله ايه؟ لقيت المفروض عزيز عندك عزه ولله العزاء ولرسوله والمؤمنين. عشان جات لك محنه على طول تذل لغير الله؟ لا، تذل لله فقط وتقول اللهم اعزنا بالذل لك. هذا هو التقلب باخلاق الله، بالذل لك واجننا بالافتقار اليك. ما هو ده التقلب باسماء الله. امال ايه؟ عايز تبقى غني؟ اه تفتقر الى مين؟ الله. عايز تبقى عزيز؟ نعم. لا العزه كلها فين؟ عند مين؟ لله عز وجل. اذا لابد ان تذل لله عز وجل. وذلك السجود اعلى شرف. ليه؟ لانه اعلى عزه. ليه؟ لانه اعلى وقت يكون فيه قريب من الله عز وجل. فهنا العزيز لابد ان تتخلق باخلاق الله تكون عندك عزه. والعزه هو بالذل الذي لله عز وجل، مش الذل لغير الله. تحتاج فلوس، تحتاج بتاع، ما تطلب من مين؟ الله. الاشياء اسباب، كل دي اسباب. اما العزيز الذي يملك كل شيء، الغالب على امره، الفعال لما يريد، والذي يريد ويفعل هو مين؟ هو العزيز عز وجل. يبقى اللي يصعب نفسه ده ويصبر نفسه قدام الناس، ده ما استفادش من عزه الله. انما التواضع في موضوع ثاني. لا لا ده هو بقى خالص التواضع ده. ده تواضع على مين؟ للكفرة؟ ما قال لك هذا. ما قال لك انت تواضع على الكفر. ده لازم هو اللي يستغنى عليك الاول. امال يبقى ترد عليه. البر لا. تبرهم يعني ترد عليه. تعمل لك خير تعمل له خير زيه واكثر منه كمان. انما انت الاعز وهو الاذل. يبقى البر لازم كل ده معروف. فالتواضع للمؤمنين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار روح بينهم تراهم الى اخر الايات. اذا عليك ان تاخذ الوصيه من عزه الله عز وجل لانه هو العزيز. ماشي عندك عزه ما تخافش من حاجه ابدا الا من الذنوب ومن فضل الله عز وجل والعياذ بالله. هذه العزة مش شوية فقر جاتلك او مرض خبيث او مرض مش قلت لا تزيل تطلق له وطير تشرب مية يبقى عندكش عزة يبقى لانك لم تتخلق باسماء الله تعالى وبأقدار الله عز وجل تأخذ من عزة الله كيف بالذل له تعالى وتضرع تدعو ربكم تضرعا وايه خفية يوم تأخذ العزة إن الله يدافع عن الذين آمنوا صدق علينا نفس الوقت وما في الأرض وهو العزيز وبعدين هو كمان إيه يعني حكيم بقى قلنا زمان حكمة الفرس اللي جاب وعقاب البعير عقاب البعير معناها كلمة هو ناجح عشان ما يقومش يجري بتكتفه ده اسمه العقاب إنما الحكمة بتربط الخيل وهو إيه زود وقع شلل وسرعة العجلات بقى جلد كده فلو بسرعة مرتفعة فممكن يخش يمين شمال تبص تلاقي راسك ايه تحفر ولا حاجة فخلاص الصخرة يوم الحكم اللي جاي يعمل ايه؟ يحكم حركة العمدة بسرعة فمن الذي يحكم حركة كل شيء خبرة الحكيم عز وجل الالكترون لو سد ضرب يحصل ايه؟ تجارات فكل ماشي بالكهرباء وهي قد بس فين تجي بالكهرباء لو سد عالي كمان ممكن لان الجسم كله في النهايه ذرات بروتون لا الكترون في النهايه كده نوعها والكترون هذه الكترون لو تركت الذرات هيبقى عندك ايه كهرباء شديده جدا بغير حدود فمين اللي ماسكها كده حول الاماكن بتاعتها وما بتبعدش على مين اللي ماسكها وخلي جسمك كده متعادل ما امن ولا انقراض الحكيم عز وجل اذا كان راجل حاجه ان تقول ايه لا مثال لا مثال انا ارى والله اعلم باحتمال هذا المعنى في هذه الايه لان طبعا التمثيل مش عارف ان جات نار يفتح الكلام كده يا كل انما الكهرباء كانت عمليه قريبه جدا دلوقتي عمليه مشهديه معينه مش مجرد نظريه لا ده حقيقه الالكترون وكمان يبعد الا ربنا اشاء بس لو الحكيم قدر انه ما يتحكمش في حركه الالكترون بتاعته كويس وهي بغير عدد بغير عدد لا ينفع تقدر تعدل كنت يبقى جسمك كله قبل ما حركه تعرفه بها مولاه اذا الحكيم سبحانه وتعالى عرفنا معاه الذي يحكم حركه ايه كل شيء عز وجل قدر كذلك الذي يحكم الشرع الله يحكمه ما يريد تذبح يوم تذبح تصلي كم ركعه الطلاق الازاج الزواج الازاج تشهد الازاج حرام ليه البيع حلال ليه الكلام ده كله ليه لانه هو يحكمه ما يريد فالحكيم الذي يحكمه القدري والايه والشرع طب والجزائي شغلنا الربوبيه قدري وشرع وجزائي طب الحكيم في ماذا فرق في القدري وفي الشرع وفي الجزائي عايز تدرس اسمه تعالى الحكيم ادرس الثلاثه دول قدري شرع جزائي هذا يعني خلق كل شيء في الدين امره حكيم ولا مش حكيم؟ حكيم. طب بعدين الشريعه تعرف الحكمه ولا جهجوني؟ الحكمه. طب يوم القيامه يدخل النار والجنه بالحكمه ولا كده اهو؟ لا شمس لا حاجه من الله بالحكمه كل شيء في مكانه الا هو العزيز الايه؟ الحكيم عزيز في حكمته حكيم في عزته في ناس كتير بيغلقوا وعنده قرار هوب قرارات اقفل الشركه دي اقفل النشاط دول اضرب دول اسجن دول اعمل دول عزيزها صوبة زمنية فقط لكن يعمل قرارات بغير حكمة بما يعد فقط انما الحكيم في عزته هو الله سبحانه وتعالى مع انه غالب انما الغالب هو القرار في مكانه ولا مش مكانه لانه حكيم في عزته فمن كمال العزة ان يكون حكيما ومن كمال الحكمة ان يكون عزيزا لا ممكن يكون حكيم لكنه ايه مش قادر ضعيف هتقول له حكيم حكيم هو انت عارف تعمل حكيم انه عشان حكمتك لها اصل ولها نتائج لازم تكون غالب تقدر تعمل اللي انت عايزه يبقى انت كده عزيز في حكمتك من العزيز في حكمتك الله عز وجل تذكرنا بقى العزيز الحكيم سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض هو العزيز الحكيم ان شاء الله هنعيدها ثاني باختصار كده مع سوره الصف لان فيها معلومات ومعلومات ومعلومات وتطور دايما كل سوره بتدينا تطور جديد شوف سوره الحش بدنا ايه غزو بني النضير والحاجات اللي كنا عاملينها سوره شوف سوره الممتحنه بدنا الغرام والفراغ انا وعن معاه الرقم شوف سوره اللي وراها الصف هتدينا ايه عملية بقى انتهى رسالة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة موسى ورسالة عيسى إلى آخر والجهاد وكيف تسير الأمور إلى آخر ما سنجده في هذا الجزء بوجه الخاص ومن القرآن بوجه العام والله نسأل أن يبقينا ذلك من جهاد اللهم بقينا ذلك اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ربنا ذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة اللهم لا تدع موحدا وعليه دين الا وقضيت دينه اللهم لا تدع موحدا وعليه دين الا وقضيت دينه اللهم لا تدع موحدا وعليه دين الا وقضيت دينه انك انت الكريم وانت الرحمن الرحيم اللهم اشف مرضى الموحدين اللهم اشف مرضى الموحدين اللهم اشف مرضى الموحدين برحمة منك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.